بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 32 بعد 100 في مذاكرة الكتاب الجامع من كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. وقد وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومضى الحديث على هذه الجملة. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من هم بنو إسرائيل؟ إنهم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكان ليعقوب 12 ولدا، لكل ولد نسل منه قبيلة. ولهذا لما خرج موسى ببني إسرائيل كان لكل قبيلة، لكل ولد من هؤلاء قبيلة يتبعونه، فضرب بأمر الله له بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عين، أي لكل قبيلة عين. هذا هو إسرائيل، وليس إسرائيل كما عم وطم الوسائل في أنها اسم للصهاينة. إسرائيل عليه السلام بريء من هؤلاء الصهاينة، وإن انتسبوا إليه زورا وبهتا وعدوانا. ولهذا ليسوا هم دولة إسرائيل كما يسمون، وإنما دولة بني صهيون الصهاينة. وحدثوا عن بني إسرائيل، أي ما جاء في كتبهم، ولا حرج. وذلك بعدما أمنت الشريعة من التغيير والتبديل والإضافة والنقص، وبعدما حفظت: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الكتاب والسنة، والله تكفل بحفظ هذا الوحي. وحديث بني إسرائيل على 3 أضرب. الضرب الأول: حديث عندهم يوافق ما في شرعنا فنحدثه ونقول به، لا لأنه من حديثهم، لكن لأنه وافق شرعنا المعصوم غير المحرف ولا المبدل والمغير، كما جاء في ذكر أنبياء الله السابقين وما دعوا به أقوامهم وبشاراتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخبارهم عن حاله وحال أصحابه. الضرب الثاني: ما جاء من حديثهم مخالفا لما في ديننا فنرده ونرفضه ولا نقبله لأنه مخالف لشرعنا. الضرب الثالث: ما جاء من حديثهم غير موافق وغير مخالف لشرعنا فنتناقله ونحدث به ولا حرج. ولهذا كان عمر وابن عباس وأبو هريرة وأمثالهم يأخذون عن بني إسرائيل حديثهم فيقارنونه بشرعنا من هذا الجنس. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الجملة الثالثة في الحديث تواترت عنه صلى الله عليه وسلم، أن من كذب عليه وهو متعمد كذبه عليه، عارف بأن ما نسبه إلى الرسول ليس له، ولكن نسبه لغرض من الأغراض، إما للمدح والتكثر، وإما لطلب أمر من أمور الدنيا، مال أو جاه أو وظيفة، أو ليسكت عنه مخالفه. من نسب إلى النبي شيئا وهو متعمد بنسبته إليه وهو يعلم أنه لم يقله، فوعيده أنه يتبوأ مقعده من النار. وهذا له في حكمه حالتان: الحالة الأولى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا رادا لدينه، مبغضا له، كارها لما جاء به، فهذا كفر أكبر. ولهذا الناقض السابع من نواقض الإسلام كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الحالة الثانية أن ينسب إلى النبي قولا أو فعلا أو حالا أو وصفا وهو لم يتصف به ولم يقله وهو متعمد في ذلك، فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب أنه متوعد بأن يتبوأ مقعدا له من النار، وكل ذنب توعد على صاحبه بالنار فهو كبيرة من الكبائر. نعم. وجرى على ذلك عناية العلماء والمحدثون بحديثه عليه الصلاة والسلام وصيرفته ونقده، حتى أخرجوا الضعيف والواهي من حديثه الصحيح والثابت، وميزوا بين أقواله وحكموا على رواتها، فكانوا خير من رووا حديث نبيهم على سائر الأمم. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستح فاصنع ما شئت. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين، وإن كان هذا اللفظ عند البخاري من حديث أبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري. يميز بأبي مسعود البدري تمييزا عن عبد الله بن مسعود المهاجري، واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري بدري لأنه شهد بدرا، ومن شهد بدرا من الصحابة فله ميزة على غيرهم. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مما أدرك الناس أي مما وصلهم من علوم من قبلهم، من علوم النبوة الأولى أي الأنبياء قبلي، والمقصود بالنبوة الأولى من سلف من الأنبياء، ونظيره قول الله جل وعلا عن فرعون لما سأل موسى قال: فما بال القرون الأولى. الأولى بمعنى إيش؟ الخالية والماضية والسابقة. وهنا مما أدرك الناس من كلام النبوة أي من الذي جاءت به النبوة السابقة، تشمل من نبوة آدم فمن بعده، وهذا فيه أن الأنبياء يؤيد بعضهم بعضا ويخرجون من مشكاة واحدة. ما هي المشكاة الواحدة؟ هي مشكاة الوحي. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة العلات أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة شتى، كذلك الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد يعني ديننا واحد، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، فيها الناسخ وفيها المنسوخ، تتفاوت في الأحكام التفصيلية الشرعية. مما جاء في كلام النبوة الأولى إلى نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وهذا خصيصته على الأنبياء كما جاء في حديثي أبي هريرة وثوبان وغيرهم رضي الله عنهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، وفيها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وقال: وختم بي النبيون فلا نبي بعدي. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ونظيره في باب النهي قول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين من بعدهم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأولى يعني الماضية، دل على أن هناك جاهلية حاضرة تأتي وجاهلية أخرى، أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلام موجز مختصر، ألفاظه قليلة وحروفه يسيرة، لكنه مشتمل على المعاني الجليلة العظيمة، أنك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن الحياء مانع للإنسان أن يتجرأ ويصنع ما عن له وأراده وشاءه، والحياء خلق جاء به الأنبياء وحث عليه الشرع الإلهي المطهر، ومؤدى هذا الحياء أنه خلق يمنع الإنسان عن سفاسف الأقوال والأعمال والأحوال. والحياء أنواع ثلاثة، أعظمها حياء الإنسان من ربه فيستحي من الله، وهذا علامة إيمانه وعلامة توحيده وتعظيمه ربه، فالمشرك لم يستحي من الله، والفاجر والعاصي وصاحب الذنب الكبير لم يستحي من الله. النوع الثاني حياء من الخلق، فلا يفعل القبيح فيعيبه ويذمه الناس، وكم من تارك لفعل لا يفعله لئلا يعيبه الناس ويذموه وينقصوه به، السرقة منها، الزنا منه، الكذب منه. فهذا أبو سفيان لم يكذب على هرقل لما قال أيغدر، قال لا يغدر ولكننا وإياه في هدنة ولا أدري ما هو صانع فيها. ويعلم أبو سفيان وقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغدر وسيفي بعهده ووعده، لكن أراد أن يدخل فيها هذا المدخل وهذا الإشغال. النوع الثالث، وهذا النوع هو الذي نوه عنه في الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تستحي من الله وتستحي من النفس. النوع الثالث حياء من نفسه، يستحي من نفسه فلا يوردها موارد الشبهة والفتنة ولا مورد الهلاك والضلال، وإنما يوردها موارد العز والشرف والفضل والكرامة، وأعظمها وأساسها وأسها ومنتهاها الإيمان بالله وتوحيده. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه، يهوشه، يخاصمه، يأمره، يعظ أخاه في الحياة، لا تستحي فشلتنا بحيائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. متى يكون الحياء مذموما؟ إذا حجب صاحبه عن الإيمان أو عن خصاله، أو أوقع صاحبه في الجبن والخور عن إنكار المنكر أو عن عدم الأمر بالمعروف، فالحياء عندئذ حياء مذموم. ويكون الحياء مذموما إذا لم يكن سببا في سؤاله عن دينه، فإن الدين إنما يحصل هذا العلم بلسان سؤول وبقلب عقول، أما إذا استحيا أن يسأل، استحيا أن يبحث عن دينه، فهذا مذموم. ومثله من استحيا أن يصلي مع الجماعة عنده رهاب اجتماعي، فهذا حياء مذموم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وتمام ذلك وجمارته أنه إذا لم يمنعك حياء من الله وحياء من الناس وحياء من نفسك على فعل القبيح أو ترك الجميل، فلا خير فيك ولا خير في حياتك. نسأل الله جل وعلا أن يكملنا وإياكم بالحياء منه، والحياء من عباده ومن عباده ملائكته: إن معكم من لا يغادركم فاستحيوا منهم، في رواية فاستحيوهم، لا يتركونكم إلا عند قضاء الحاجة، يعني الملائكة الكتبة والحفظة، وعددهم 8، 4 في النهار و4 في الليل، يجتمعون في صلاتي الفجر وصلاة العصر. كما نسأله جل وعلا أن يكمل قلوبنا بالحياء، فيكون عاقبة ذلك أن يرضى علينا فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم نجي مأمول. الحمد لله رب العالمين.